إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن المستقر على أوراق هذه القضية يعي على الفور أن الواثق في من لا خلاق له كمن يحرث في الماء، كلاهما تصدمه الحقيقة يوما ما في لحظة ما ولا يحصد إلا الندم. ولنستبين هذا المعنى سنبدأ بمشوار عبير الذي اصطحبت فيه صديقتها شمس باعتباره حجر الزاوية في هذه القضية. ما تتعبش نفسك، جمال مش حيرضى. يا شمس، ده مشوار صغير، هنلف لفة في السوق وترجع على طول. يا ستي، الدنيا قربت تليل، ما تخليها لبكرة وجمال في الشغل أحسن. جمال جمال، انت ايه بنت، انت مالكيش شخصية، سايباه يتحكم فيكي كده وخلاص. يا عبير، ده جوزي وانا عارفاه، لو حكمت رأيي هيحكم رأيه والدب بينا خناقة. وعلى ايه؟ مخرج معاكي بكرة احسن وهو في الشغل، ولا من شف ولا من ديري. بس انا بقى مصممة انزل السوق دلوقتي واشتري الجيبة. ما تعقلي يا مجنونة انت. مش هعقل، ولو سمحت بقى اندهي جوزك وانا اللي هكلمه وخليه وافق تخرجي معايا دلوقتي. مش هتاخدي منه لا حق ولا باط. مالكيش دعوة انت، يلا اندهي. يا جمال جمال. ايوه شمس. عبير عاوزاك، تعالى. ايوه عبير، خير؟ لو طلبت منك طلب تكسفني وتقول لي لا؟ طب اعرف الطلب الاول. عاوزه شمس تيجي معايا السوق دلوقتي، تنقي لي جيبه كده على ذوقها، اصل انا بثق في ذوقها قوي. ايوه بس يعني عشان خاطري ما تكسفنيش. يلا بقى قول انك موافق. انا حوافق بس على شرط. هي ساعه ما فيش غيرها، ولو شمس تأخرت عن ساعة عمرها ما هتخرج معاكي في مشوار بعد كده. لا لا، هي ساعة ما فيش غيرها. ساعة ايه يا مجنونة انت؟ ده انت مترددة وما بيعجبكيش العجب، وبتلففين السوق 3-4 مرات. بقولك يا جمال، ما تخليها ساعتين عشان ما تحصلش مشاكل بيننا لو رجعت متأخرة. هي ساعة، عجبكم عجبكم، مش عجبكم لا لا، خلاص ساعة ساعة. ايه ايه في ايه؟ مالك مجرجرني معاك كده ليه؟ لازم تحرجيني قدامها؟ هو انا يعني كنت ضربتك على ايدك؟ انا مش هيلك تقطعي صلتك بيها وما تخرجيش معاها ابدا. هقطعها ازاي بس وهي بتحبني وماسكه فيا؟ عارفه بقى لو اتاخرتي عن ساعه. طب روح يلا، روح يلا. في ايه يا شمس؟ لا ابدا، ده جمال بيشكر لي فيكي قوي يا حبيبتي. مش في البيت ولا ايه؟ كل ما جالكم الاقيها خرجت. هي بتعاندني ولا ايه؟ وهي تعرف منين انك هتشرف؟ وبعدين تستناك ليه وعشان ايه؟ اقل له بنت خالتي. بنت خالتك ولا لسه حاطط عينك عليها؟ يا خالتي يا خالتي، انا ما بنامش الليل من يوم ما اتخطبت، من يومها والنوم بيزورني على خفيف. روح للدكتور خليه يعالجك. يا خالتي عبير هي الطبيب وهي الدواء. بقولك ايه، ولا بدير ايه، تلطشت في عقلك؟ دي كلها كم شهر وتبقى على ذمة راجل. مش هتبقى، ومحدش هيتجوزها غيري. بقولك ايه، بطل اللغوة دي لحسن وديني، ما خليك تعبت باب بيتنا بعد كده. يا خالتي انت بترميها في نار جهنم، ده خطبها ده بلطجي بياكل من النصب والسرقة، والبوليس مراقبه في كل حتة. جبت منين الكلام ده؟ ده راجل اعمال وعنده تاكسيين مشغلهم لحسابه، وبعدين عاجبها وعجباه. يا خالتي فوقي بقى قبل ما الفاس تقع في الراس وتندم انت وبنتك بدير. كمل شرب الشاي اللي قدامك ده ومع السلامة. انا دماغي وجعتني. سلام دماغك يا خالتي بالاذن. اذنك معاك يا حبيبي. بس وزقني دي ما هخلي بنتي تتجوز البلطجي ده. يلا بلا خالته. على حاجة بقى يا عبير، انا خلاص رجلي وجعتني من كتر اللف. مستعجل على ايه بس؟ ما احنا بنتسلى. مفيش وقت للتسالي دي، الساعة قربت تفوت يا اختي. يا اختي علقة تفوت ولا حد يموت. علقة ايه يا بيت؟ هو جمال يقدر يمد ايده عليا ولا ايه؟ ولما انت جامد كده يا جميل مسربعاني على ايه بقى؟ اصلا انا عارفة دائك تحبي الرغي واللف وما بتبصيش على الحاجة اللي انت عاوزة تشتريها وبيضيع الوقت على الفاضي. خلاص يا اختي هبص على الجيبات كلها اللي تقابلنا عشان ما تزعليش. انت وقعت ولا الهوى اللي رماك يا جميل؟ سابونا يخرب عقلك، طلعت لنا منين السعاج؟ طب لمؤاخذة يعني مش تعرفين الاول على المزمزين؟ مزمزين ايه يا سعيد؟ دي مدام شمس صاحبتي الروح بالروح. يا اهلا يا اهلا بالنور. سعيد سابونا خطيبي. ما انا فاكره من يوم الخطوبه لسه كنت بقطع في فروتك مع شمس. ليه بس؟ انا مقصر في حاجه؟ بقول لها من يوم ما اتخطبنا وانت بتقول لي بوضب في الشقه بوضب في الشقه، ولحد دلوقتي ما شفناش حاجه. خلاص تشوفي انت يا سابونتي دلوقتي. لا دلوقتي ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ الله، تاكسي هيوديكم وتاكسي هيجيبكم وكل ده على حسابي. تيجي معايا يا شمس؟ لا اجي معاكي فين؟ دي حاجه تخصك انت وخطيبك. وفريدي سيبيني اروح معاه لوحدي. الله، مش خطيبك يا بنت؟ ايوه بس ما يصحش اروح معاه الشقه لوحدي، احنا لسه مخطوبين. خلاص خليها وقت تاني وامك تبقى تروح معاك. الله، دي كلها فك الكعب لا مؤاخذه مدام. عشان خاطري يا شمس. يا بنت انت بطلي الجنان بتاعك ده. طب عشان خاطر انا. خلاص بقى ما تكسفوش يا شمس. طب هم خمس دقايق ما فيش غيرهم. بس بقول لك ايه، انا مش هطلع معاك الشقه. تاكس. يا لهوي ايه ده؟ انت قفلت باب الشقه بالمفتاح ليه؟ اصل الكالون لا مؤاخذه تعبان وما بيتقفلش الا بالمفتاح. سلوم فين؟ سلوم مين ده يا سعيد؟ صاحبي وحبيبي وابن قاري. ايوه بس انت ما قلتلناش ان صاحبك موجود في الشقه. اصلني لا مؤاخذه يعني لعبت المفاجآت. والله ده ما بسمعش ولا ايه؟ سلوم ايه هنا؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ سابونا رزقك في رجليك يا عم. تعال عشان نعرفك. مدام شمس ايه رايك؟ رأيه في ايه؟ طول عمرك ذوقك عالي هلا وصاحب صاحبك صحيح. الحكايه سعيد، احنا جايين نتفرج على الشقه ولا تستفردوا بينا؟ الله، ما تبقاش حمقي كده جميل، دي ساعه الحظ ما تتعوضش. انت اتجننت؟ اوعى نزل ايدك دي. الله، دي بتعض يا صاحبي. عقلك في راسك اعرف خلاصك. خلاص استعنى على الشقه بمخ زينك. بقول لك ايه، اسمعي هنا، صرخه كمان وتلاقي نفسك في المشرحه جثتي مهمدة. يبقى بدير كان عنده حق لما قال لي النصايع وبلطجي وما يستاهلش ضفر رجليكي. احنا في بدير دلوقتي يا اما ولا في المصيبه اللي حطيت على دماغي؟ ايه بيعمليه لو شفتي وشه تاني بعد ما عمل عملته الصودا دي؟ انا مش صعبان عليا نفسي، شمس هي اللي صعبان عليا. كان ايه بس اللي خلاكي تجرجريها معاكي في مشوار زي ده؟ خفت اروح مع الشقه لوحدي. ادي انت سحبتيها معاكي وبرضه اللي خايفه منه حصل. يما شمس مصيبتها اكبر مني. يوه، ما هو اللي حصل لها حصل. انا مهما كان خطيب سعيد وكده كده هيتجوزني، لكن هي هي يعني اتضرت يا اما. قومي بنتي قومي معايا نروح القسم نعمل لهم مطعم. لا يا اما لا والنبي، اللي حصل ده ما يتسكتش عليه. ما شافوهمش هما بيسرقوا، شافوهم هما بيتحاسبوا. وشمس رايها ايه بنتي؟ شمس اتفقت معايا ندفع خبر مجور لحد ما نفوق انا وهي من الصدمه ونفكر بعد كده هنعمل ايه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. عاوزك جنوني يا شمس؟ قلت لك مفيش حاجة يا جمال، مفيش حاجة. واسكت بقى. اسكت بقى؟ أشوفك مزهولة على طول ونازلة عياط واسكت بقى؟ لا، أنا لازم أعرف ده كله سببه إيه. سببه إني مصدع والصداع هيفرتك دماغي. تفكر إيه هبل؟ الصداع ده برشامة تضيعه ويروح على طول. لا يا حبيبتي، شوفي لك حاجة تانية غير الصداع. قلت لك هو الصداع، الصداع مفيش غيره. براحتك، بس انا بقى مش هسكت وهفضل ازن واحفر لحد ما اعرف السبب بنفسي. انت لك عين توريني وشك بعد اللي عملته انت وصاحبك؟ لا مؤاخذه بقى، كلميني عن نفسي، انا ماليش دعوه بسؤاله. انت جاي المعرض اللي بشتغل فيه عشان تقطع عيشي كمان؟ لا، ما اصل انا كنت جاي لك البيت، خفت من امك لانك اكيد حكيت لها على اللي حصل، وانا بقى مش هخلص من لسانها. بقول لك ايه، هنا مكان شغل واكل عيش، ولو سمحت بقى وريني عرض كتافك. طب هشوفك امتى؟ اوعى تنطق الكلمه دي تاني على لسانك. ليه يا بنت؟ ما انت مراتي. الله، لما ابقى مراتك بحق وحقيق ابقى اطلب مني اللي انت عايزه. بس انا بقى لازم اشوفك وهشوفك. هي عافيه يعني؟ بصراحه سولم ده بلطجي، انا مش قده. يعني ايه مش فاهم؟ سولم راسه ألف سيف انه يشوف شمس تاني، وطبعا بقى شمس مش هتيجي من غيرك. بقول لك ايه، لا انا ولا شمس هتشوفوا وشنا بعد كده، واحمد ربنا بقى اننا ما بلغناش البوليس. انا قلت له الكلام ده بيت، راح حالف 100 يمين لا يروح لجوز شمس ويقول له على اللي حصل. لو يعرف جوزها ولا يعرف مكانه يقول له. يعرف عبير؟ يعرف. يعرف منين بقى؟ هحكي لك. احنا واحنا راكبين التاكسي مع شمس ورايحين الشقه، مش انا سالتها جوزك اسمه ايه وبيشتغل فين؟ راحت قايله لي كل حاجه. ايوه حصل. انا بقى وقعت بلساني وقلت الكلام ده سولو. يا مصيبتي يا جماعه، حد يلحقنا بإزازة الكولونيا، عامل اغمى عليها. مش قلتلك يا صابونة شمس وعبير حشرفونا تاني؟ بس أمانة عليك يا سولم، أمانة عليك. ما تجيبش سيرة لجوزها وخلي السر ده لمؤاخذة بيننا احنا الأربعة. واشف سرها ليه لمؤاخذة مادام بتسمع كلامي؟ جرايا يا جماعة، انتوا ساكتين ومبلمين ليه؟ ما تقولوا حاجة. هو اللي تورط ورطتنا دي لنفسي يتكلم؟ يا بقى انا عصبي جدا ومبحبش المناظر دي، ولو ما فرتوش وشكوا لمؤاخذة وفرفشتوا هخلص عليكم. سولم هي كلمة اضحكوا بقى. قال بقول لكم اضحكوا. قلتيش الكلام ده ليه من ساعتها؟ ما ترجع على ابن خالتك. ارد اقول ايه بس ياما؟ ما تسيبوني في حالي بقى. بديه يلا بينا نروح القسم نعمل محضر. لا محضر يا خالتي، الحكايات دي ما ينفعش فيها المحاضر. امال ينفع فيها ايه بس؟ بعدين هتعرفي. Thank you. اكتشفت الجريمة امتى؟ قبل ما اجي الاسم لسيادتك بدقايق. انت معك مفتاح؟ ايوه، ما هي لمواصل الشقة دي شقتي، وسابونا الله يرحمه كان معاه مفتاحها، اصله صاحبي وحبيبي قوي، وقت ما يحب يجي كان بيجي. حد تاني معاه مفتاح للشقة؟ لا، انا وسابونا بس. لما دخلت الشقة الجثة كانت في مكانها هنا؟ شوف يا سيادة المقدم، انا لما فتحت باب الشقة ما جاش على بالي ان سابونا في اوضه النوم الكبيرة، عشان كده خدت في وشي ودخلت المطبخ علق عالشاي. وبعد ما علقت عالشاي؟ هو انا علقت عليه من اساسه؟ ده انا دوبك مسكت البراد وبفتح الحنفية بتاع المطبخ عشان املاه، لقيت نقطتين دم في الحوض. بص حوالين مني لقيت كم بوع دم على ارضية المطبخ. مشيت ورا البوع، وصلت لقط النوم الكبير، فتحت الباب لقيت صابونة عالسرير وغرقان في دمه. جريت على سيادتك ابلغك باللي حصل. صابونة له اعداء؟ يا بيه يا بيه، صابونة له اعداء ازاي؟ ده نسمة، والنسمة محبوبة من كل. يا باشا، مين كان متعود يزورك او يزور صابونة؟ حبايبي وحبايب واما، بس دخلهم ايه في حاجة زي دي؟ مش محتمل حد منهم يكون قتل صاحبك؟ يا باشا يا باشا، بقول لسيادتك كل اللي كان بيزورونا هنا حبايبنا، ومش معقول حبيب يقتل حبيبه. امال مين اللي قتله؟ هلمه هلمك يا باشا. طب اتفضل معايا على الاسم، نتمم المحضر لحد ما توصل النيابة. مفيش حاجة اسمها حبايبنا، انت لازم تحصر كل المترددين على الشقة وتتحرى عن كل واحد فيهم. بس ده عددهم كبير يا سيادة الوكيل. مهما كان عددهم لازم نعرف اصلهم وفصلهم ومدى علاقتهم بالمجني عليه. انا كنت هركز بس على المشتبه فيهم واصحاب السوابق، على اعتبار ان اصولهم مصابونة بلطجية ولهم ملفات عندنا. انا من رأيي التحريات تشمل الجميع حتى ولو كان فيهم ستات. سولم ما ذكرش اسماء ستات بالمره. لو هو ما جابش سيرتهم الجيران ممكن يرشدون عنهم. لكن ايه اللي خلى سيادتك تعتقد ان الموضوع فيه ستات؟ اللي يقتل البلطجي ويتمكن منه وهو في شقه لازم يكون ده عن طريق واحده ست. ما دام كده يبقى انا هبتدي بالجيران، وهو المطلوب اثباته. خطيبها باشا دي عبير رمت الدبلة في وشه من زمان. اذا كانت عبير وامها ما قالوش الكلام ده، اما قالوا ايه؟ احنا قلنا يعني انه بعد ما خطبها قطع بوشه وما حدش شافه ولا عرف له طريق جره. الكلام كله محصل بعد يا باشا. على العموم كل ده ما يهمنيش، لكن اللي يهمني ولازم اعرفه، انت زرتي صابونة في الشقة اللي انقتل فيها ولا لا؟ هي تستجري تعمل كده؟ ده انا كنت قتلتها. في الدنيا واحدة يا باشا تبقى مخطوبة لواحد تروح له شقته وهو فيها لوحده؟ لا بقى، انا مش وش ذلك. التحريات بتأكد ان في واحدة زارت المجني عليه في الشقة دي اكتر من مرة، واوصفها هي اوصافك يا عبير. يخلق مش شبه 40 يا باشا. ممكن تسكت انت؟ اتكلم يا عبير. لا يا باشا لا، الكلام ده ما حصلش. الانكار مش هيفيدك. يعني اقول رحت للشقة كذب واجيب لنفسي نصيبة؟ ما هو لو انت ما اعترفتيش اللي كانت معاك في زياراتك المتكررة هتعترف. ومين بقى دي اللي كانت معايا وانا بزور؟ يا باشا يا باشا، انت بتجيب الكلام ده منين؟ طب دي بنتي. خلاص خلاص، انا مش عاوز اسمع منكم كلام، وهعرف الحقيقة بنفسي. الكلام ده يجرح قوي. ايه، احنا قاعدين على قهوة؟ انا بواجه مراتك بالتحريات اللي عندي، حصل ولا ما حصلش يا شمس؟ لا ما حصلش طبعا. ولما هو ما حصلش امال جيران المجني عليه عرفوا اوصافك واوصاف عبير ازاي؟ وهي الاوصاف دي ما تركبش الا على شمس وعبير. كنت فين ليله الحادث؟ كانت هنا في بيتي. انا بسالها هي. رد يا شمس. كنت هنا انا في الليله دي ما خرجتش نهائي من البيت. كده يبقى انا مضطر اخدك انت وعبير لبيت المجني عليه واشوف الجيران هيتعرفوا عليكم ولا لا. يا باشا دي تبقى شوشرة على الفاضي. بكره الساعه 10 صباحا تكوني واقفه على باب بيت المجني عليه. انا ما اعرفش بيته ولا عمري رحته نهائي. ما فيش مشكله، البوكس هيفوت عليكي ويوصلك للبيت. عن اذنكم. دلوقتي بتعيطي؟ ما انا ياما قلت لك اقطعي علاقتك بعبير وما تخرجيش معاها. ما كنتيش بتسمعي كلامي، كنت بتخليني في الشغل وتخرجي معاها رغم عني. ما تسكت بقى، اسكت وسيبني في حالي. هو انا كنت نعسان؟ لا بقى، ما تتنططيش عليا وانا بكلمك، وفهميني الحقيقه قبل ما الجيران يتعرفوا عليك انت وصاحبتك. وانت مصدق برضو ان انا رحت مع بيت الراجل ده؟ ايوه مصدق، ولو ما اعترفتيش دلوقتي بالحقيقه انا هقتلك واشرب من دمك. انت اتجننت؟ تعالي هنا. انت رايحه فين؟ خلاص وقت الدلع والتنطيط راح، اتكلمي وقولي الحقيقه. اقول ايه بس؟ قولي انك رحتي بيت صابونه انت وعبير واكتر من مره، وتقولي كمان رحتي ليه وايه اللي كان بيحصل. طب بس سيب رقبتي هتخنقني. مش هسيبها الا لما تتكلمي. خلاص خلاص هتكلم. مدام الجيران اتعرفوا على شمس وعبير لازم نكمل المشوار ونعرف سبب زيارتهم للشقه دي كان ايه، مدام هم رافضين يتكلموا. السبب واضح يا سياده الوكيل. مؤكد كان في علاقه غير شرعيه بتحصل في الشقه دي، لكن العلاقه دي بين مين ومين؟ انا ممكن اضغط على سلم واخليه يفصل لنا العلاقه دي. لو كان طرف فيها هيقولك ان العلاقه كانت بين شمس وعبير والمجني عليه، وده مش صحيح. والحل؟ رد على التليفون. ايوه خير يا سول فريد، بتقول ايه؟ طب انا جاي حالا. خير يا سيادة المقدم. سول من قتل في نفس الشقة. مش فاهم شقتنا بتتفتش ليه؟ علشان الاقي ده. فردت الشبشب دي مش تخص مراتك؟ ها؟ طب رد انت يا شمس. ايوه تخصني. طب الدم اللي في نعل الشبشب جه منين؟ معرفش. طب تعرف انت الدم ده جه منين؟ لا معرفش. بسيطة، فردت الشبشب دي تتحول بالدم اللي فيها للطب الشرعي، وهو يحدد لنا الدم ده منين، سعيد صابونة ولا عادل سلم. انا من حقي انتقم لشرفي وشرف مراتي من سلم. احنا مش في حقك دلوقتي، احنا عايزين نعرف قتلت سلم ليه وازاي وامتى. انا كنت شاكك ان خروج مراتي مع صاحبتها عبير في مصيبه كبيره، ولما ضغطت عليها وهددتها بالقتل احترفت لي ان في علاقه غير شرعيه بينها وبين سلم، وعرفت منها ان اللي ورطها في العلاقه دي صابونه وعبير. طبعا انا ما تحملتش وخليتها اتصلت بسلم وخدت منه معاد عشان يقابلها في نفس الشقة، وراحت له وبعد ما دخلت الشقة صحيته وراحت فتح الباب من غير ما يحس. دخلت أنا وخلصت عليه وخرجنا أنا وهي بعد ما قفلنا باب الشقة في هدوء. وكان عندنا أمل إن محدش يكشفنا، لأن دي مش جريمة قتل، دي تصفية حساب. كلام اللي قاله جوزك ده حصل؟ أيوة حصل يا سيادة الوكيل. أمال مين اللي قتل سعيد صابونة؟ عبير. هي اللي اعترفت لك ولا كنت معاها وقت الجريمة؟ لا، هي اللي اعترفت لي وبالتفصيل. ولو ما كانتش قتلت خطيبها وجوزي قتل سلم، أنا اللي كنت ناوي أقتلهم هما الاتنين، لأنهم دمروني ودمروا حياتي وحياتها. أقفل المحضر بعد إثبات ما تقدم وقررنا الآتي. أولا، حبس كل من جمال عبد السيد وشمس حسين شمعة 4 أيام على ذمة التحقيق. ثانيا، ضبط وإحضار المدعوة عبير خليل طه لاستجوابها بمعرفتنا فيما نسب إليها. كذا يا حضرات المستشارين انتهت التحقيقات، انتهت باعتراف المتهمين 3، وقد تبين لعدالتكم من اعترافاتهم الكاملة في تحقيقات النيابة أنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار، كل من المجني عليهما اقتصاصا منهما وثأرا للشرف. لذلك ولكل ما تقدم تطلب النيابة من عدالتكم توقيع أقصى عقوبة عليهم نظير ما نسب إليهم، والأمر مفوض لعدالتكم. قررت المحكمة حجز الدعوة للحكم. رفعت الجلسة. بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم جمال عبد السيد وعبير خليل طه بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وعلى المتهمة شمس حسين شمعة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات نظير ما نسب لكل منهم. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حمدي أيوب، محمد مرسي، سوسن صالح، فريدة صلاح، محمد صالح، أحمد التركي، نادية أمير، محمد يحيى، صلاح عبد القادر، وحمدي مرسي. التسجيل والمونتاج محمد فوزي. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.